جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، البيت الحرام يعني البيت المحرم، قياما للناس يقول السيوطي يقوم به أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبل ثمرات كل شيء إليه. فهذا معنى جعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس يقوم به أمرهم سواء الأمر الديني أو الأمر الدنيوي. أما الأمر الديني فبالحج إليه، لأن بالحج إليه يتم الركن الخامس من أركان الإسلام، ويتم أمر دنياهم بالأمن الذي يلقونه داخله وأنه لا يتعرض أحد لهم. كذلك من أمن الدنيا زبل الثمرات من كل مكان إلى هذا البلد الحرام. وفي قراءة جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس، قيما بلا ألف، مصدر قام غير معلم، يعني قام قياما. والشهر الحرام يعني وجعل الشهر الحرام غيرا، بمعنى هنا الشهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم، ليس شهرا واحدا ولكن هذا لجنس الأشهر الحرم كلها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. جعلها الله قياما لهم بأمنهم من القتال فيها، يعني والشهر الحرام يعني تقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والهدي والقلائد، أي نعم والهدي والقلائد. قوله تعالى والشهر الحرام يعني وجعل الشهر الحرام أيضا قياما للناس كما جعل البيت الحرام قياما للناس، وذلك لأن الأشهر الحرم جعلها الله قياما لهم حيث أو حين يأمنون من القتال فيها، لأنه يحرم فيها القتال، فمن ثم هي أيضا جعل الله قياما للناس. والهدي والقلائد جعل الهدي والقلائد أيضا قياما للناس، بمعنى أن صاحبهما يأمن من التعرض لهما، صاحب الهدي والقلائد يأمن من التعرض لهما أو من أن يتعرض له أحد. ذلك الإشارة إلى الجعل، إلى الجعل المذكور في قوله تعالى جعل الله، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن، يعني في المستقبل. ثم قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب، يعني لأعدائه، وأن الله غفور أي لأوليائه رحيم أي بهم. ثم قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ أي الإبلاغ لكم، والله يعلم ما تبدون أي تظهرون من العمل، وما تكتمون أي تخفون منه، فيجازيكم به سبحانه وتعالى. قل لا يستوي الخبيث أي الحرام والطيب أي الحلال، ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث. والمقصود بالخطاب هنا أمته صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه مباشرة بعدها قال واتقوا الله، فالخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود به أمته، كما قال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بحكم المقصود منه أمته عليه الصلاة والسلام. يقول والمقصود بالخطاب أمته صلى الله عليه وسلم، لذلك رجه الأمر إليهم بقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، فاتقوا الله في تركه أي في ترك الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله في ترك الخبيث والإعراض عنه مع كثرته. يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أي تفوزون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس

قال أبوك فلان وكان يطعن فيه، فأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وكانوا يسألونه استهزاء، طبعا هذا يكون من المؤمنين الصادقين، فلعل هذا طبعا كان من المنافقين وإن لم يصرح به. وكانوا يسألون استهزاء فيقول رجل تضل ناقته أين ناقتي. ولما نزلت آية الحج قال أحدهم أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. أخرجه مسلم والترمذي. فلذلك أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم إن تظهر أو تظهر لكم تسؤكم، يعني لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبد لكم. المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدالها، ومتى أداها ساءتكم فلا تسألوا عنها. يعني المقصود أنكم النهي عن كثرة السؤال والتنطع في السؤال، يعني الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل الوحي تبد لكم، وإن بدت لكم ساءتكم، فالمقصود لا تسألوا عنها. ثم قال تعالى والله غفور حليم. قد سألها ها تعود إلى الأشياء المحرجة التي يسألون عنها، التي محرجة معنى التي تسبب لكم حرجا وضيقا. قد سألها قوم من قبلكم، يعني أنبياءهم، سألوا أنبياءهم مثل هذه الأسئلة فأجيبوا ببيان أحكامها، ثم أصبحوا أي صاروا بها كافرين يعني حين تركوا العمل بها. أي نعم. وهذه الآية حقيقة فيها يعني كلام طويل يحاول أن نركز فيه. يا يقول القاسمي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا أي نبيكم عن أشياء تبدأ أي تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، وإن تسألوا عن أشياء نزل القرآن بها مجملة فتطلبوا بيانها تبين لكم حينئذ باحتياجكم إليها. هذا وجه في الآية، هذا وجه في الآية. وتم توجه آخر والمعنى أن وإن تسألوا عنها تبدى لكم حين ينزل القرآن الكريم. ولذلك فسرها ابن القيم على أن المراد حين النزول زمن النزول المتصل به وليس الوقت المقارن للنزول، وكأن في هذا إذن لهم في السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد إنزاله. بعد ما تنزل يمكن أن تسألوا عنها حتى تستبينوا وتتوضحوا ما فيها من الأحكام. ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الأشياء مطلقا. ثم قال ابن القيم وثمة قول ثاني في قوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدى لكم، وهو أنه من باب التهديد والتحذير، يعني ما سألتم عنها في وقت الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه بما يسوءكم، هو الذي اختاره الطيوطي. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم يعني بما يسوءكم، ففيه ترهيب أيضا من السؤال. والمعنى لا تتعرضوا للسؤال عما يسوءكم بيانه، وإن تعرضتم له في زمن الوحي أبدي لكم. وقال بعضهم إنه تعالى بيّن أولا أن تلك الأشياء التي سألوا عنها إن أبديت لهم ساءتهم، ثم بيّن ثانيا أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم، إن أبديت ساءت، وإن سألوا أبديت، فيكون حاصل كلامه إن سألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت لهم ساءتهم، فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوءهم ولا يسرهم. نعم. عفى الله عنها أي عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن ولم يجبها عليكم توسعة عليكم. لما دام الله سبحانه وتعالى لم يجبها عليكم توسعة عليكم فلا تضيقوا أنتم على أنفسكم، كآية الحد مثلا لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيل، فاتركوا اسكتوا يعني ايه. فإنكم إذا سألتم أكل عام يا رسول الله، فإن قال كل عام لوجبت، إذا كان يجب على كل مسلم أن يحج في كل عام إلى بيت الله الحرام.

ويعني الحمد لله الإنسان يجتهد أن يتحمل هذه الأشياء، لكن حكي يعني عن كثير من الناس أن ذلك يخرجوا بالمسؤول إلى قدر يعني شديد جدا من الإجراءات. حتى قالوا عن بعض السلف، لما نسيت الاسم أو نسيت الاسم، أحد علماء السلف يقول كان أحسن الناس خلقا، فأضجروا فما زالوا به حتى أضجروه فساء خلقه، فساء خلقه، لأن بشر لا شك، ومع كثرة هذا الإضجار لا شك أنه يضطر إلى أن يواجهه برد فعل يعني غير خميس، فحتى يصير طبعا من كثرة ما يفعل ذلك. فنتوقع جميعا بأن يكون موضوعيين، تحري نوعية الأسئلة، تحري القضايا المفيدة دون التعمق والتفيض في دقائق من الأمور. ولو كان يعني الوقت يسمح لكنا أفضنا في ذلك النماذج من ذلك كأدلة على شيوع هذه الظاهرة، وهي عدم الموضوعية بالذات في موضوع يعني كثرة الأسئلة. يعني لكن يعني شيء عذر أذكر حادثة كمثال يحضرني الآن، من حوالي 4 أسابيع تقريبا أو 3 أسابيع، يعني دق جرس التليفون بإصرار شديد حوالي الساعة 2 صباحا أو 1:30 طبعا. قلت أجيب هذا الموضوع في غاية الأهمية، إن شخص يتصل في هذا الوقت تقريبا قبل 2 صباحا يعني بالليل، فقلت أكيد موضوع مهم فلا بد أن نقوم ونرد. فرددت على التليفون فأخ يقول لي الحكم من ست اسمه، قال أنا واحد قريبي سألك سؤال من مدة وانت عطيت جواب مختصر فعايزين جواب مفصل. فقلت له خير، ما هو السؤال؟ فقال لي هو موجود وهيقول لك السؤال. فسمعت وهو يعطيه السماعة بيقول له اسأله السؤال. قال له مش فاكره. قال له اسأله أي سؤال. واضح. فالحقيقة يعني هل هذه أخلاق طلب العلم؟ يعني لازم يكون في نوع من الموضوعية ونوع من الجدية. واضح يعني مفيش أصلا سؤال. فلماذا إذا يعني هذا المثل كان؟ فنحن في الحقيقة محتاجين إلى مراجعة أنفسنا في باب الآداب الشرعية، ويعني مراعاة هذه الآداب، ومثل هذه القضايا التي ينزل الله فيها الوحي لا شك أنها من عظائم الأمور. هذه من عظائم الأمور التي ينزل الله سبحانه وتعالى في هذا الوحي، فلنقدر هذه المسائل حق قدرها. مسائل الاستئذان وآداب الاستئذان هذا أمر حديث يطول بالحقيقة. أن تحصل تجاوزات الشنيعة، أحد الإخوة يحكي لي أنه ترك ضيفا في الغرفة وغاب عنه قليلا، رجع وجده في المطبخ فتح الثلاجة ويشرب ماء أو يأكل شيء من الثلاجة. الأخ يقول أنا تتمرت في مكان وذهل، كيف يحصل هذا؟ يخرج من حجرة إلى وهو أخ متزوج ويأكل في المطبخ وما وجده في الحجرة وجده في المطبخ، هل رفع الكلفة يصل هذا الحد من انتهاك حرمات البيوت؟ والنماذج كثيرة، أنا ما أريد أن أفصل في هذا، لكن أنا أقول أن لا يمكن أن يكون شيء أنزل الله سبحانه وتعالى فيه وحيا يتلى ثم حديث يوم القيامة ثم تكون قضية من القضايا السطحية. فكون الله سبحانه وتعالى ينزل لنا هذه الآية هذا عبرة لنا كي نلتزم يعني أداب السؤال، وخاصة الموضوعية في يعني السؤال. نعود إلى الموضوع. يروي يقول القتادة كما روى البخاري عن قتادة أن أنس حدثهم قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحسوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. الرسول خرج لهم غضبان من شدة الإنحاف عليه في المسألة. يقول أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يكفي، خاف الصحابة من غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كل رجل يعني رأسه في ثوبه يكفي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه. إذا لاح إذا حصل مجادلة بينه وبين شخص فيعيره بأنه يعني منسوب لغير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة، يعني هو فعلا كان يدعى ابن حذافة. ثم أنشأ عمر حينما أتحق حس بخطورة الموقف فأراد أن يفترض الرسول عليه السلام أن كان عظماً، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من طول الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت في الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تتركم. أي نعم. وروى البخاري أيضا في باب ما يكره من كثرة السؤال عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغ في الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام إلى المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. قال أنس فأكثر الأمصار البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلولي، وهو عظمان. فقال أنس فقام إليه رجل، وشوفوا يعني شو مخالفة الإيه؟ هذا الأدب. فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. سأل عن أشياء إن تبد لكم فتؤتوا. قال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. وعند مسلم قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ يعني هات أن أمك لما ولدت يعني حملت دين في الجاهلية، فهات أن أمك يعني قارفت شيئا مما كان يعني شائعا في الجاهلية، هل تفضحها على أهل الناس وتسأل الرسول عليه السلام من أبي؟ هات أن أباك غير من تسأل إليه، فهذا من العقوق بلا شك. وفي هذا أيضا أدب آخر، لأننا نلاحظ بعض الناس يسأل فيكون المشكلة متعلقة بأبيه أو بأمه مثلا، فهو غير محتاج للتصريح. يعني يمكن أن يقول ما حكم الشرع في أب يفعل كذا، لكن ده يأتي أمام الناس ويقول أبي يفعل كذا وكذا وكذا ويهتك وتسر أبيه، هذا ليس من الأدب، هذا من العقوق. قل ماذا يفعل ابن أباه أبوه فعل كذا، ممكن أن تحول قيمة السؤال بحيث ما تقع في غيبة أبيك وعقوقه حتى لو كان به يعني هذه الأشياء. أدب آخر بالمرة، يعني لأن الأحاديث بالشدون نلاحظ بعض الأسئلة، يعني أخ يأتي يسأل سؤالا ويكون السؤال شخصيا إلى درجة بعيدة جدا في أسرار شخصية أو شيء ما يحب أن يعني يسمعه أحد، فنلاحظ إيجاد الواقفين كأن على رؤوسهم الطير كأن مثبتين في الأرض، يعني من الزمير من حديث ما يتحرك أحد، ثاني كل لماح والمسلم يعني حتى إذا لاحظت أن السؤال شخصي أو فيه عورة ابتعد حتى لا تسمعه، أما أن يقف ولا كأن في شيء على الإطلاق إلى ويصل أمر إلى حد أن نضطر إلى أن نقول يعني الإخوة ينصرفون بعيدا لأن الأخ له سؤال شخصي، هذا أدب ينبغي أن احنا نراعيه. إذا كان شخص يسأل وتبشر أن السؤال شخصي له سؤال عام تبتعد حتى يكون في السر بين السائل ومن يجيبه، وكذلك السائل إذا كان سؤال فيه هسك تترك أو فيه يعني نوع من العورات ما يسأل على الملأ، لكن يعني ينفرد بمن يسأل. أي نعم. نعود إلى موضع إلى غيره. قال عبد الله بن حذافة ردا على أمي والله لو ألحقني لعبد أسود للحقته. وروى ابن جرير عن السدي قال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقال خطيبا فقال سلوني نحو ما تقدم وزاد، فقام إليه عمر فقبل رجله وقال رضينا بالله ربا إلى آخره. وزاد وبالقرآن إماما فاعف عنا عفى الله عنه فلم يزل به عمر حتى رضي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج أيضا عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال أين أنا؟ قال في النار نحو ما مر. وفيه فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا أفي كل عام؟ فسكت. ثم قالوا أفي كل عام؟ فقال لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية. قال الترمذي غريب. وسمعت البخاري يقول أبو البختري لم يدرك عليا. قال الحافظ ابن حجر والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة لبقي على الأصل وهو الإباحة. وقال الحافظ ابن كثير ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص فاءته فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا رواه أبو داود والترمذي والحديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين لم ينقطع حكم هذه الآية بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له فاءه بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. ومنها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الميزاء لا تخبرنا لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر أم لا. يعني وهو يسير مع الرجل في الطريق وسال الميزاء بالماء فصاحبه الذي كان يمشي مع عمر خاطب صاحب الماء أو الميزاء فقال له يا صاحب الميزاء يعني هل هذا الماء طاهر أم لا؟ فماذا فعل عمر؟ عمر استصحب المعنى أو الأدب الذي تعلمه من هذه الآية وقال له يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. لماذا؟ أنه إذا لم يخبره لا حرج عليه لأن الأصل في المياه أنها الطهارة ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل. فاستصح الأصل ولا تضيق ولا تعنت على نفسك وقع عليك ماء لا تسأل إلا إذا تقمت يقينا أن هذه نجاسة مثلا. أما الماء خلاص هو ماء أنت غير مطالب وغير متعبد بالتحري عن ذلك ولا تضيق على نفسك. أي نعم. كذلك دخلت بيت مسلم دخلت بيت أخيك المسلم ويعني قدم لك طعاما يعني لا تقعدش تعمل في الحقيقة بقى استنى منين واللحمة جايبينها إزاي إلى آخر هذه الأساليب التي يتركها بعض الناس. ما دام في بيت مسلم فالأصل في المسلم البراءة والأصل في المسلم أنه يتحرى الحلال فلا تسأله عن طعامه. ما دام في بيت المسلم تأكل من طعامه ولا تتحرى عن طعامه فتضيق على نفسك لأن الأصل في المسلم حسن الظن وأنه يأكل الحلال. أي نعم. كذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه بأن يبدي له من أحواله وعاقبته ما قضاه عنه وستره فلعله يسوءه ان ابدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله سبحانه وتعالى فانه سبحانه يكره ابداءها ولذلك سكت عنها لان هذه القضايا لو لم يكره الله ابداءها لما سكت عنها. لو كان الله يحب ان تبدا لابداها لكن الله يحب ان تستر فلذلك سكت عنها الوحي الشريف. فلا ينبغي لنا نحن ان ننقص ونفتش ونبحث حتى نظهرها. اي نعم. وروى البخاري عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه

ولأبي يعلى عن البراء إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب، وإن كنا لنتمنى الأعراض أي قدوم الأعراض ليسألوا فيسمعوهم أو فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراض فيستفيدوها. وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه أو ما لهم بمعرفته حاجة مراهنة، كالسؤال عن الذبح بالقصب، والسؤال عن وجود طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة، والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والصيد وغير ذلك. وعن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن، وعن عمر أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا، يعني لا تكثروا الاستراماط، لكن فإنما نزل وما علماء يشغلنا عن الاشتغال بالاختراق. وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا وقع يعني فإن قيل لا قال دعوه حتى يكون، دعوه حتى يكون أي نعم. وعن أبي سلمة ومعاذ مرفوعا لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سبل وإن عدلتم فتشددكم السبل، هذا مرسل. قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يجد فيه نقص على قسمين، أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المشتغلين. ثاني هنا أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف جمعي أو بالعكس، فهذا الذي ذمه السلف وعليهم صدق حديث ابن مسعود رفعه هلك المتنطعون أخرجه مسلم، لأن هذا فيه تضييع الزمان بما لا قائل تحته. ومثله الإكثار من التفريع، يعني مسألة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ونادرة الوقوع جدا، فيظل الإنسان يفرع ويعني يفرع على الفروع ثم يفرع على فروع الفروع ويمسك العمر في هذا فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أو لا، وخاصة إذا ترتب على التقصير فيما يعني هو متعين عليه أو فيما هو أكثر وقوعا. وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، يعني أشد من هذا قبحا وسوءا أن الإنسان يظل ينكر ويخترع الأسئلة ويولد الأسئلة في أمور مغيبة الشرع لا يتعرض لها. مثلا الرجال ورد في القرآن والسنة أن الرجال سوف يزوجون من حور العين، فماذا عن النساء؟ هل النساء لهن يعني أزواج أيضا مثل حور العين؟ هل هذا تعرض لها القرآن؟ هل هذا تعرض لها السنة؟ إذا لا تسأل عن هذا، لا تسأل عن هذا وما تستفى مثل هذا. ولو كان هذا مما يفيدنا في ديننا ومما يجب علينا الإيمان به والتعرف علينا أوحى الله إلى رسوله قولا قاطعا في ذلك، لكن لما يتعرض له الوحي فلا تضيع وقتك بالاشتغال فيما لا يعنيك. ومن حسن الإسلام إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واضح. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، والله حكم عدل ودود غفور رحيم يكرم عباده يعني بكرمه وبفضله، هذا كلام مجمل. ما فصل مثل السؤال عن وقت الساعة متى القيامة، هذا أيضا سؤال عنا لا يعنيه، هذا مما استأثر الله بعلمه ويعني سد باب مناقشة جواب هذا السؤال. ولذلك لما سأل ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة انتقل عن السؤال عما لا يعني إلى السؤال عما يعني، فقال وما عبدت لها هذا والذي يخصك، ما عبدت لها، وضح إلى آخر الحديث. كذلك السؤال عن الروح والسؤال عن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل السري، يعني لا يوجد باب هذا يعني هذه الأشياء يكره السؤال عنها وداخلة النهي. لماذا؟ لأنها أشياء مغيبة لا يدركها الحس. وفي نفس الوقت الوحي الذي هو النافذة الوحيدة التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى الإجابة القاطعة في هذه المسائل. الوحي لم يعني يمت فيها ولم يخبرنا بأجوبته، فدل على أنها مما لا يعنينا ومما لا ينبغي أن نشتغل به. فهذه الأشياء كلها لا توقف إلا بالنقل الصرف ولا نقل. إذن ينبغي ألا نسأل ولا نتحرى ولا نتوقع. والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث. وأشد من ذلك يعني أشد أيضا من هذه الصورة وهي التنطع والتحري فيما هو من الأمور الغيبية التي لا يدركها الحس ولم يتعرض لها النقل. وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة. يدخل في هذا السؤال المذموم الأشياء التي لو أكثرت السؤال عنها فتوقعك في الشك وفي الحيرة، ومن هنا يأتي بلاء الوسوسة. وما أدراك ما الوسوسة؟ والعذاب الذي يعيشه صاحبها والتكبير الذي يصدر حياته كلها والخلل الذي يطرأ على حياته وعلى دينه وعلى واجباته بسبب كثرة الاشتغال وراء أن هذه الأشياء التي توقع في الحيرة وفي الشك. قال بعضهم مثال التنطع في السؤال حتى يفضي المسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفضي بالإذن. يعني ممكن كان يسأل سؤال بالضبط كبني إسرائيل في الحديث للبقرة، إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، لو أخذوا أي بقرة وذبحوها انتهى الأمر، لكن لما تنطعوا وتشددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا سارد ولا ذكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. تنطعوا وشددوا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. هذه المرة قالوا إن شاء الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق. انظر كيف اقترن التنطع في الأسئلة بسوء الأدب. أولا يقولون يا موسى من سوء أدبهم مع نبيه، ثم ادعو لنا ربك أنت مش حتى ربنا، وبعدين في الآخر ختام سوء أدبهم لعنه الله. قالوا الآن جئت بالحق، يعني قبل كده موسى ما جاءكم بالحق. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون حتى رغم يعني هذا. طبعا نحن نقصد اللعن الكافرين من اليهود للمؤمنين، والآن لا يوجد يهودي مؤمن، مفيش يهود الآن يطلق عليه أنه مؤمن، كل اليهود كفر وكل النصارى كفر لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني نقصد الذين آمنوا يعني باتباع موسى على الإسلام. يقول تقضي يعني الشخص يجيبك أو يعني تسأل سؤال فيجيبك بالإباحة والرخصة والتفتيش، فأنت تظل تفتش وتفتش حتى في النهاية يضطر إلى أن يفتيك بالمنع والتحريم والتضييق. يقول مثال التنطع في السؤال حتى يمضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق، هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قصد البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ السلع الموجودة في السوق نشتريها ولا الأول لازم الإنسان يتحرى جيبها منين واشتراها إزاي وكل يعني قبل ما تصير في إليك يعني من أين له بهذه السلع؟ فيجيبه بالجواب. المفتي يقول لا يعني ما ينبغي لك انك ايه تتحرى وتشتري نسبه في الامور عن البراء. فان عاد السائل بقى فقال اخشى ان يكون من نهب او غصب، اخشى ان يكون من نهب او غصب، وبقدر الله يكون قد وقع في ذلك الوقت شيء من ذلك في الجمله، يكون فعلا حصلت حادثه في الحي القريب او في الشارع القريب او في نفس السوق حديث الذهب او ايه او غصب. فيحتاج المفتي لان يقول له لا اذا امتنع او الورع يقضي بان تمتنع عن الشراء، ولو كان سهل على نفسه من البداية بدون تنطع. وكثيرا كان ما يحصل هذا نتيجة التنطع في السؤال والتدقيق والتفيهق والتنطع والتكلف، ينتهي فعلا الانسان بعد ما تبيح وتستقبل يحصل الامر ايه مع ذلك بالمنع. فهذا من شغل هذا التنطع والتعمق في السؤال. يقول: ويقيد ذلك ان ثبت شيء من ذلك حرم، وان تردد كره او كان خلاف الاولى. ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه من جواب، واذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها، فإنه يقل فهمه وعلمه. ومن توسع في تسريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو ينذر، ولا سيما إن كان حامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يلم فعله، وهو عين الذي كرهه السلف. يعني لا مانع من ان تسال سؤال المستفهم الراغب المتعلم، لان طبعا طالب العلم كيف يتعلم؟ يعني نحن نريد ان نوقع الكلام في موضعه المناسب، موضع اللائق به. فالانسان لا يتطرق في او لا يغلو في التعامل مع هذه القضيه، قضيه كثره السؤال هذه. لماذا؟ فهناك طرفان وسط. طرف الانسان يغالي ويتنطع ويتفيهق ويفرع الفروع وفروع الفروع وفروع فروع الفروع الى هذه الصور من التنطع التي ذكرناها، فيخرج الى ما يسوءه. على الطرف الاخر الناس تسد تماما باب المسائل حتى ينسد عليها باب العلم، فلن يتعلم كثير من الاحكام حتى التي يحتاجها. فمن يسد باب المسائل تماما حتى المسائل التي يحتاجها الانسان في دينه او طالب العلم كي يتعلمها، فيفوت معرفه كثير من الاحكام التي يكثر وقوعها، فهذا تكون محصله انه يقل فهمه ويقل علمه. وعلى الجانب الاخر من توسع في تسريع المسائل وتوليدها التي اما اذا كانت نادره الوقوع، خاصه اذا كان يحصل ذلك المباهاه والمغالبه، فانه يلم فعله، وهذا هو الذي كرهه السلف رحمه الله تعالى. لاحظنا في بعض المجالس يعني بعض الشباب ياتي لعالم جليل من العلماء، هذا الشاب يعني ربما يستطيع ان يحصل شيء من العلم في مساله من المسائل سهر الليالي الطوال حتى يحصلها. فاذا جلس امام عالم يعني والله اعلم يعني يقتل المباهاه، فالاول بيبدا باستدراج العالم، وهذا يحصل كثيرا جدا، وهذا ليس من الادب في شيء. يحصل اول استدراج يظهر له في البدايه انه بيسال سؤال بريء، يعني بيسال سؤال انسان فعلا لا يعلم، فالعالم يفتي فيقول المساله حكمها كذا، يقول لكن فلان يقول كذا، فيظهر من خلال الحوار انه مطلع اطلاعا واسعا جدا على المساله، وينتقل من المستخدم الراغب في العلم الى المجادل المناظر الذي يحاول ان يخرج هذا الشيخ ويفهمه. حتى حصل مره مع فضيله الشيخ الوحيد الجزائري هنا في الاسكندريه، حصل معه موقف مثل هذا، واستدرجه الاخ اولا بالسؤال ثم ظل يعني يجادل ويتنطع ويفرع ويخرجه، الى ان قال الشيخ في غايه التواضع قال: يا اخي اعذرني فاني لا احسن يعني هذه المساله، فاني لا احسن هذه المساله. فينبغي الانسان ان يراقب نيته مراقبه دقيقه في موضوع السؤال، أن يكون راغبا في العلم، لا يكون راغبا في المجادلة أو يعني الإخراج. يقول: ومن أنعم في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل، وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه، وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك، مقتصرا على ما يصلح للحجة منها، فإنه الذي يحمد وينتفع به. وهو طلب العلم، طلب العلم من مظنه، تعلم الفقه، تعلم مسائل الفقه، تعلم الحديث، التفسير وهكذا، هذا لا حرج فيه إذا كان لهذه الصورة. وهذا هو الذي سلكه يعني فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: الإكثار من الأسئلة مذموم، والدليل عليه النقل المستقيم من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. ثم ذكر الآية وبعض الأسباب التي أوردها. ثم قال: والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا بكثرة السؤال حتى امتنعوا منه. وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب فيسألون حتى يسمعوا كلامهم ويحفظوا منه العلم. ثم قال: ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع ما يكون منها 10 مواضع. هذه المواضع التي يكره فيها السؤال حتى لا يأتي واحد يكفر عن طلب العلم ويقول: أنا يعني علمت أنه يكره السؤال عما أو كثرة السؤال. لا، إذا كان في موضعه لا بأس، لكن يكره في مواضع فأغفلها عليكم إن شاء الله تعالى. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع ما ذكر منها 10 مواضع. الأول أو أحدها: السؤال عما لا ينفع في الدين، المسألة يترتب عليها نفع ديني، كسؤال عبد الله بن خلافة من أبي، وروي في التفسير أنه عليه السلام سئل: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص الى ان يصير كما كان؟ فانزل الله تعالى: يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. فانما اريد بما فيه من منافع الدين. ام الخير جاء جواب: يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، اتاه بجواب يفيده في دينه. ثانيها: ان يسال بعد ما بلغ من العلم حاجته، يعني اتاه علم يكفيه اذا اشتغل به لكان فيه هدية وكفاية، فيتحقق ما وراء ذلك بعد أن جاءه من العلم ما يكفيه. كما سأل الرجل عن الحج: أكل عام، مع أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت قابل بظاهره أنه للأبد لإطلاقه. ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيعني ما أمكن أن يبلغك حاجتك تنتقل وقل يا أم. أما أن تتحرى وتسأل بعد ما جاءك ما يكفيك فهذا هو أيضا من المسؤولات. ثالثها: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، وكأن هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل به فقه، فعليه يجد قوله: ذروني ما تركتكم، وقوله وسكت عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. وطبعا هذا يكون خاصا بالزمن الواحد. رابعها: ان يسال عن لعاب المسائل وشرارها، وهي ما يسميها علماء بالايه؟ الاغلوطات. الاغلوطات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات او الغلوطات كما روي عن معاويه رضي الله تعالى عنه. والغلوطات هي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك صبر وفتنه، يعني فيها من زي الفخ من الشيخ او العالم يلقي اليها السؤال حتى اذا تاكد الجواب تصور ايه؟ تصور الفتنه بين الناس ويهيج الشر بينهم. وقامتها ان يسال عن عله الحكم وهو من قبيل التعبدات. واضح يعني يكون السؤال في امر تعبدي، مثلا كتقدير الحجر الاسود مثلا، واضح يكون مساله تعبديه. او السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاه، والمقصود في الحديث الذي رواه مسلم عن معاذ قال: سالت عائشه فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ فماذا قالت عائشه؟ لانها سالت في موضع يكره فيه السؤال. قالت: ما بال الحائض تقضي الحائض، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فماذا قالت عائشة؟ قالت عائشة: أحرورية أنت، أنت من الخوارج، أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يسلمنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أين ثالثها: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولما سئل رجل: يا صاحب الحوض هل تجد حوضك اتباع؟ قال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نارد عن السلاح وترد علينا. وتابعها أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، يظهر من السؤال عدم التأدب مع الوحيين الشريفين فيسأل بطريقة استنتاجية. طبعا هذا الكلام كان يعني كان فيما مضى شيئا مضطرا، الآن في ظل الحملات المتكررة وهذا الجو المطلوب الذي نعيش فيه والذي يخوض بفكرة الشيطان الليل المظلم، أصبح الطعن في الدين والطعن في الشريعة والتهجم على حدود الله سبحانه وتعالى بألفاظ بشعة يعني تتشعب منها الجلود، أصبح كأنه شيء يعني عادي. من سب الشريعة والطعن فيها والسخرية من أهلها، كما يعني بعض الإخوة أتاني ببعض الأوراق من جريدة الملاحدة جريدة رود اليوسف التي يقوم عليها أعداء الله وأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشياء الحقيقة مقع يعني أشياء سريعة جدا في الهجوم على الدين والسخرية من الأحكام الشرع. يعني كانوا فيما مضى من يتقون هؤلاء كانوا يجملون كلامهم بسياس ما نسميها لحم القول، الآن نحن إلى لحم القول بل الطعن الصريح في دين الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لهم بالمقصاد. إذا من المواضع التي يغم فيها السؤال أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، أن معارض الوحي فيها واحد بالرأي. ولذلك قال سعيد أعراقي أنت، لما سأله واحد يعني من قال هذه الأسئلة قاله أعراقي أنت، العراق حيث يأتي منها يعني الجدل والجدل. وقيل لمالك بن أنس الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها، قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن سئلت منه وإلا سكت. ثامنها السؤال عن المتشابهات، يعني أن الشخص متى راح له أن السائل يقصد الجبل فهذا يتاب إذا لم يجبه، ليس بأن يكون عليه اسم كتمان العلم، لا مثل هذا يتاب إذا سكت. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت، يعني أنا ضامن بيت في زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الجبل ولو كان محقا، ولو كان محقا. فإذا يمدح الإنسان أن يعرض عمل الجدل حتى لو كان على حق، متى تنظر إلى جدل فتسكت ولا تخذ في الجدال. ثامنها السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وعن عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومة أجبر على التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات اسرع التنقل، يعني التجاوز بين الظلمات والبدع. ومن ذلك سؤال من سال مالكا عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. لماذا قال السؤال عنه بدعه؟ لانه يعني عرف منه انه مجادل وليس سؤال راغب متعلم. قال الاستواء معلوم وهو غالب العلوم، والكيف مجهول لأنه لا يقال لله سبحانه وتعالى كيف، والسؤال عنه بدعة وأمر بإخراج ذلك المبتدع. تاسعها السؤال عما شجر بين السلف الصالح، يعني كأن يخوض الإنسان في الكتاب بين علي ومعاوية وموقعة صفين والجمل والخوض اللي هو الذي يخرجه إلى سوء الأدب وحق أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن أنطق بها لساني. عاشرها سؤال التعنت والإسهام وطلب الغلبة في الخصام، وفي القرآن في ذم مثل هذا قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام. وقال بل هم قوم خصمون يعني مجادلون. وفي الحديث يقول عليه الصلاه والسلام الرجل رجال الى الله الالب القصم. هذه جمله من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها وليس النهي فيها واحده بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يشك ومنها ما يحرم ومنها يكون ما يكون محل اجتهاد. وعلى جمله منها ما يقع عنه عن الجدال في الدين، كما جاء في الحديث إن البراءة في الجدال في القرآن كفر، البراءة الجدل في القرآن كفر، بمعنى أن يضرب آيات القرآن بعضها ببعض كما يجعل كما يفعل الجهلة في آيات القدر مثلا. أيضا يعني أن مراء المبطلين فهو جهلة في الكفر، والإنسان يعجب يعني حين يتكلم في القرآن من لا يؤمن به بكلام يضحك المسلم وهو يضحك في حد الكفار. يعني رجل عن قريب قرأت ورقة بيكتب فيها بعض في القرآن الكريم وأن القرآن متعارض وأنا سأتيك بالتعارض الذي في القرآن من التعارض المسكين الذي هو مقدم يعني في هؤلاء المنكرين ومن زعمائهم يعني بيقول من تعارض القرآن أن بين مثلا التعارض بين قوله تعالى لا أقسم بهذا الكلام ويتعارض مع قوله تعالى في الآية الأخرى وهذا البلد الأمين، ونصوص في آية يقول لا أقسم بهذا الكلام وفي آية يقول وهذا البلد الأمين. وهل هو هل الله سبحانه وتعالى في قوله لا أقسم بهذا الكلام هل لا هنا تنفي؟ لا هنا ليست نافية ده فيها إثبات للخطأ، لكن هذا يكون بعد جحد. مثلا يقول القرآن الكريم في أخطاء أخطاء عربية شديدة الذي تظنون له البلاغة وكذا، فمن ضمن هذه الأخطاء يقول إيه أن القرآن غضب الفاعل ويشير بذلك إلى قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هو بيقول إن إبراهيم فاعل وإن إبراهيم في القرآن نصب الفاعل. حتى إذا كان أبو جهل وابنها الطارة يعني إن كان القرآن فيه مثل هذا هل يحوث؟ وكانوا أشد الناس حرصا على الطعن في القرآن وفي السنة. الشاهد يعني ففي حق حتى المسلم المراء في القرآن كفر يعني الجدل ورد وضرب الآيات بعضها ببعض. وقال تعالى وإلا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره. وأجزاه ذلك من الآية والأحاديث. فالسؤال في مثل ذلك تدهير عنه والجواب بحسبه. قال بعض المفسرين لا بد من تقييد النهي في هذه الآية لا تسأل عن أشياء بما لا تدعو إليه حاجة، يعني لا تسأل عن أشياء إلا ما دعت حاجته إلى السؤال عنه، لأن الأمر الذي تدعو إليه الحاجة في أمور الدين قد ألم الله بالسؤال عنه، فقال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكيف نجمع بينهما؟ اسألوا أهل الذكر فيما دعت إليه الحاجة أن تسألوا عنه ولا تسألوا عن ما لا تدعو إليه الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلم لم يعلموا فإنما شفاء الشفاء العاجل. سؤال الحديث يعني الحديث في أبي داود عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل لك ماء. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فيدل الإنسان إذا كان يريد أن يتعلم أو يعرف حكم الله لا حرج من أن يسأل، هذا هو الحاجة وهذا تدعو إليه الحاجة. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما يسأل العين الجهل يعني السؤال إنما كان فيه أن يتأمل ويعصر يعني يعصب على جرح الخلقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ولا يخفى أن الآية بقيدها غنية عن أن تقيد بقيد الآخر، يعني كان هذا بعض المفسرين قال ينبغي تقييد الآية بهذا القيد لا تسأل عن أشياء يعني إيه لم تدعو الحاجة إليه، هو زاد هذا القيد. فهنا التقليد يرد على هذا كله، الآية فيها قيد يغنينا عن هذا القيد الذي افترضه بعض المفسرين، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يعني السؤال عن هذه الأشياء بالذات هذا النوع من الأشياء فهذا قيد في الآية، فقل نحن مستغنون بهذا القيد عن افتراض قيد آخر. كما ذكره البعض لأن المراد بها ما يشق عليه من التكاليف الصعبة وما يصطلحون به كما أثبتنا مما هو قول في القبول وشروع فيما لا حاجة إليه وفيه سفر مرسلا. أيضا. وأما ما تدعو إليه الحاجة فلا تشمله الآية بما يتضح منه منها الكريم معناه بينته السنة في سبب النزول. وتحرج الصحابة عن المسائل الماضية بيانه معلوم أنه فيما لا ضرورة إليها، وإن كان كائنهم في الضروريات والحاجيات فتحت لها كتب السنة. ليس كتب السنة، القرآن مليء بفيه يسألونك عن الأهل، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيط، يستفتونك فلله يفتيك. فهل أنكر الله عليهم السؤال هنا؟ لم ينكر عليهم هذا، إن هذا مما تدعو إليه الحاجة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يكره فتح باب كثرة المسائل خشية أن تفضي إلى حرج أو مساءة أو تعنت. روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وروى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغنوطات وهي صعاب المسائل، والآثار في ذلك كثيرة. فاتفق ليلة هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.